أيها الإخوة والأخوات، قد يقول لنا قائل: كيف نعرف الوسطية والوسطي؟ والجواب أن الميزان الشرعي الصحيح هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه. فإذا وصف عمل أو قول بأنه تشدد أو تساهل أو وسطي فإنك تنظر إلى كتاب الله، فإن وجدته في كتاب الله وقد فهمه السلف هكذا أو وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فهمه السلف هكذا، فاعلم أنه الوسط وأنه بريء من التشدد وبريء من التساهل. وإن وجدته على غير هذا فاعلم أنه تطرف في أحد الطرفين. وإذا وصف شخص بأنه متشدد أو متساهل فانظر إلى حاله مع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فإن وجدته متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم النصوص بفهم السلف ويسير في ركاب العلماء الذين يسيرون على هذا الطريق وهذا المنهج، فاعلم أنه وسطي وأنه بريء من التشدد وبريء من التساهل. إذن يا أخي، ليس ضرورة أن يكون الرأي بين رأيين وسطا، بل قد يكون باطلا كالطرفين. وأضرب لك مثالا واحدا: المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، ويرون أن رأيهم وسط بين رأي الخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر وبين رأي المرجئة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، فيقولون رأينا وسط. إذن محمود، وهذا ليس بصحيح بل هو باطل كرأي الخوارج والمرجئة. وجاء أحد المعاصرين وقال: أنا عندي رأي وسط هنا، ما هو؟ قال: مرتكب الكبيرة إن كان يفعلها من غير إصرار فهو مؤمن، وإن كان يفعلها مع الإصرار فهو كافر. إذن هذا الرأي وسط وهذا باطل كسابقه. والوسط ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، وهو أن مرتكب الكبيرة عاصٍ معرض لوعيد الله وعقاب الله، وأن إيمانه ينقص بارتكاب الكبيرة، لكنه لا يكفر بارتكاب الكبيرة التي هي من المعاصي. فهذا الأمر ينبغي أن نتنبه له أيها الأحبة، حتى لا تختلط علينا الأمور وحتى لا يدلس علينا المدلسون. أيها الإخوة والأخوات، الكلمة الثانية المتعلقة بهذا الباب كلمة الغلو. والغلو في لغة العرب معناه مجاوزة الحد، والغلو بالمعنى الشرعي هو مجاوزة المشروع والدخول في التشدد الممنوع. أن يجاوز العبد ما شرعه الله ويدخل في التشدد الذي منعه الله عز وجل. والغلو حرام في ديننا، مذموم لا يجوز سلوكه وإن زينه الشيطان. قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى. فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف. فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو، يعني أحذركم الغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم. وفي رواية: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. والغلو أيها الإخوة قد يكون في الاعتقاد كغلو المعتزلة وغلو الجهمية، وقد يكون في الأشخاص كما حصل عند أول وقوع للشرك في الأرض، حيث غلا قوم نوح في أشخاص كانوا صالحين، لما ماتوا قالوا: صوروا لهم تصاوير، إذا رأيتموها تذكرتم عبادتهم لله فاجتهدتم. فصوروا هذه التصاوير فلم تعبد حتى ذهب أولئك القوم. فجاء من بعدهم فقال لهم الشيطان: إنما صور أسلافكم هذه الصور يتوسلون بها إلى الله. فأدخل عليهم التوسل بها حتى وقع الشرك في الأرض. وكان أول وقوع الشرك كان سببه الغلو في الرجال. وقد يكون الغلو في الاجتهاد في العمل على غير سنة، كقصة الثلاثة التي وردت في صحيح البخاري، أنهم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم بنية طيبة: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا لا أنام. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسد النبي صلى الله عليه وسلم باب الغلو في العمل رجاء الثواب، وبين أن المطلوب من المسلم الاعتدال بلزوم السنة. وقد يكون الغلو في معاملة المسلمين كغلو بعضهم في التكفير وإخراج المسلمين بأدنى سبب من دين الإسلام، وهذا باب سنتكلم عنه إن شاء الله، لكن أذكر لكم مثالا واحدا فقط. لقيت أحد الشباب الصغار أناصحه فقال لي: أرأيت هؤلاء الحجاج يبلغون مليونين؟ وكنا في وقت الحج. قلت نعم. قال: ليس فيهم واحد عرف الله، كلهم كفار. وأنتم كفار، وحكامكم كفار، والجنود كفار. وجاءته والدة تريد أن تسلم عليه، جاءت مسافرة من مدينة إلى مدينة تريد أن تسلم عليه، فأبى أن يقابلها وقال: ردوها حتى تسلم فإنها كافرة. ولا شك أن هذا غلو واعتدى بالتكفير، وسنقف معه إن شاء الله لاحقا وقفا. وقد يكون الغلو في معاملة غير المسلمين كالاعتداء على من أمنهم الله من غير المسلمين وسلب أرواحهم ظلما وعدوانا، أو سلب أموالهم، أو سلب أعراضهم. ومن محاسن الإسلام التي سنتكلم عنها إن شاء الله أنه حافظ على غير المسلمين من غير المحاربين بأصنافهم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، بل قال الفقهاء: يا إخوة، يجب على المسلمين أن يحفظوا أعراض أهل الذمة، وإذا أراد أحد أن يعتدي على عرض الذم فإن المسلم يدفع عن عرضه ولو قتل. ولكن الغلاة يخالفون هذا، وسنبسط إن شاء الله هذا الأمر في الكلام عن محاسن الإسلام. وأما الكلمة الثالثة فهي التطرف، وهذه الكلمة الشائعة هذه الأيام. والتطرف تفعل في لغة العرب، وهو الأخذ بأحد الطرفين والميل لأحدهما، إما الطرف الأدنى وهو التساهل، أو الطرف الأعلى وهو التشدد. والتطرف في الاصطلاح هو الميل عن الحق. أنا نسيت الترجمة. التطرف في الاصطلاح هو الميل عن الحق إلى طرف التشدد أو طرف التقصير. والتطرف أعم من الغلو. قد يقول لي قائل: ما العلاقة بين التطرف والغلو؟ هل هما سواء؟ التطرف أعم، الغلو نوع من التطرف، لأن الغلو هو أخذ طرف التشدد، وهذا تطرف. ويزيد التطرف بالنوع الثاني وهو أخذ طرف التقصير. والتطرف عندما دخلنا ننتهي منها يعني. التطرف يا إخوة قد يكون في الفعل، وقد يكون في ردة الفعل. التطرف قد يكون في الفعل مثل اعتداء بعض المسلمين على بعض غير المسلمين ظلما وعدوانا، كأن يدخل إنسان إلى بلد بتأشيرة وهذه التأشيرة فيها عهد وميثاق وعقد يجب الوفاء به، ثم إذا دخل غدر وقتل وفجر ودمر، وهذا تطرف مذموم يخالف دين الله، ثم تأتي ردة الفعل من الذين وقع عليهم الاعتداء فيعتدون على المسلمين الآمنين، فلربما كان لأحدهم جار سنين متطاولة يهدي إلى جيرانه كما هي السنة، ثم يأتي أحدهم ويقتله بعد جيرة سنين طويلة، وهذا لا شك أنه تطرف. وقد يكون التطرف في الاعتقاد، وقد يكون التطرف في الآراء، وقد يكون التطرف في الأعمال، لكن أشره التطرف الذي يكون فيه الاعتداء والإفساد والبغي والظلم والعدوان، لا سيما إذا أضيف هذا إلى دين الله ظلما وزورا. وسنتكلم إن شاء الله عن بعض هذه الصور في موطنها إن شاء الله.